نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، الكرام، على موعد مع التعليق على كتاب اقتداء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وقفنا عند فصل جديد، ويتكلم فيه إن شاء الله، سنبدأ عند فصل تقسيم العيد للمكان والزمان، ولكن المباحث التي ستأتي أو هذا الفصل تحديدا فيه من القواعد التأصيلية الهامة جدا في مسألة الاتباع أولا، وفي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيفية معرفة أولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثانيا كيفية معرفة مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المعروف وبعض مراتب المعروف ومراتب المنكر، ثم كيفية تنزيل هذه المراتب على عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سيبين الشيخ بعض الضوابط الهامة جدا حقيقة، وهي تأصيلية للذين يعني يتصدرون في هذا الباب، وسيتبين لنا من كلام الشيخ القادم حقيقة كم نحن كثير من حتى طلاب العلم، وأنا قلت طلاب العلم هم أخص الناس في هذا الباب، ما بالك من بعدهم، يبتعدون كل البعد عن إتقان ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيفية موافقة هذه الضوابط مع مقاصد الشريعة. وليست المسألة كما سيأتي في المعرفة أو معرفة الدلائل، أو معرفة ما هي المعروف وما هو المنكر، أو حتى معرفة المراتب المعروف ومعرفة مراتب المنكر، لا، الأمر كله في كيفية تنزيله. ولذلك إن شاء الله في سياق القراءة والتبين من الكلام الذي سيأتي يتبين لنا أننا نحتاج كثيرا إلى زيادة علم في هذا الباب، وزيادة إتقان، لأنه غالب الناس الآن أصبحوا يقعون فيه بدون أن يقصدوا. ولذلك ليش؟ لأن تغير الوسائل التواصل والاجتماعات اللي موجودة، وظهور المعروف وظهور المنكر بطرق كثيرة، فأصبح كثير من الناس سواء كانوا من العوامي أو من المثقفين أو من طلاب العلم وما أعلى منهم، يجد نفسه أحيانا هو في هذا يقع في هذا الباب، لابد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وحيث أن هذا الباب علم دقيق، ويحتاج إلى ليس عالما فقط بل عالم فقيه، وهذا الحق، هذا الباب يحتاج ليس لعالم فقط بل عالم فقيه، فقيه بواقع الناس، فقيه بمقاصد الشريعة، فقيه بالأصول العامة في الشريعة، حتى يستطيع أن يطبق هذا الباب على ما يقصد به الشارع، لأن فيه مراعاة لأحوال الناس ومراعاة لأزمان الأزمان والأماكن والمفاسد الكبرى والصغرى والمعروف الأكبر والأصغر إلى غير ذلك. فوقع كثير من الناس بحسن نية، بحسن قصد، برغبة في الأمر معروف ونهي عن المنكر، لكن للأسف لعدم تعلمهم هذا الباب تعلما صحيحا وقع في مفاسد كثيرة. بل حتى معلوم أن كثير من الملتزمين في بداية التزامهم، حبهم في الدين، في تعاملهم مع عائلتهم وأولاد ووالديهم وغيرهم، وقعوا بجهل منهم في أمور مخالفة للشريعة، مع أنه هو يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما زال إلى الآن يقع كثير من الإخوة والأخوات الذين يحسبون على طلاب وطالبات العلم أو محبي الشريعة في تعاملهم، سواء في عن طريق صفحات الإنترنت أو مجموعات أو غير ذلك، يقعون في مخالفات عند القيام بتنزيل هذا الباب على الواقع. ولما نقرأ في كلام الشيخ، ولو كل قرأ بتجرد وأسقط على نفسه، سيعلم أنه يحتاج أن يقف قليلا أو كثيرا قبل أن يبدأ في الإنكار أو الأمر المعروف والإنكار، حتى يقول أتعلم أولا قبل أن أقع في الخطأ. قد نتعرض لبعض الصور على الواقع وإحنا بنقرأ، لكن أردت أقدم لأن هذا الجزء الذي سيأتي معنا، ما أدري سننتهي منه اليوم أو إن شاء الله بعد ذلك، الشيخ بيتعرض لمسألة هامة جدا. وكعادة الشيخ وهو من أرسخ علماء الأمة في هذا الباب، خاصة باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإن كان بيّن فيه هنا ضوابط ولم يستفيد كعادته في كتب أخرى في الاستفادة بهذا الباب عندما يأتي، لكنه كلامه نفيس جدا عندما نطبقه الآن نتيجة كثرة المنكرات والرغبة في الأمر بالمعروف. نجد أننا أحيانا كثيرة بنخالف الشرع في عند تطبيق هذا الباب. فأنا أرجو أن الجميع يحاول ينتبه لهذه المسألة، ونحاول نتعلم من هذا الكلام ونستخلص منه ما يفيدنا في هذا الطريق الذي نسير فيه جميعا. نسأل الله التوفيق والسداد لنا كليا. قال الشيخ رحمة الله عليه، شيخ سامي تامية: فصل. قد تقدم أن العيد يكون اسما لنفس المكان ونفس الزمان ولنفس الاجتماع، وهذه الثلاثة قد أحدث أو أحدث منها أشياء. أما الزمان فثلاثة أنواع، ويدخل فيها بعض بدع أعيان المكان والأفعال. بداية، قسم العيد لعيد الزماني وعيد المكاني وعيد اجتماعي. فالعيد زماني كعيد الفطر، له زمان محدد، عيد الأضحى، الجمعة، يوم الجمعة عند المسلم عيد، هذا عيد زماني، يوم عرفة، يعني يدخل في أيام الأعياد. وعيد مكاني ممكن تعتبر المساجد كلها أعياد مكانية، لأنها أماكن يلتقي المسلمون فيها لأداء الصلوات، وأعظمها المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. كذلك من الأعياد المكانية مشاعر الحج، يوم عرفة، مكان عرفة، المزدلفة، منى، كل هذه مشاعر الحج أعياد مكانية يجتمع فيها الحجاج ليقومون بعبادة واحدة لله عز وجل مرة واحدة في العام، فهو فيها عبادة زمنية وعبادة مكانية أيضا. لكن هذه عبادة مكانية مشروعة، بخلاف العبادات الأعياد المكانية المبتدعة التي يقوم بأهل القبور، يذهبون للقبور فيجتمعون عند القبور أو عند الأضرحة أو غير ذلك، هذا مكاني لكنه مبتدع، عيد مكاني مبتدع. ثم العيد الاجتماعي، ويكون على اجتماع المسلمين. فقال الشيخ إن العيد قد يكون مكانيا زمانيا، يعني نفس المكان اسما، نفس المكان نفسه للزمان، أو لنفس الاجتماع نفسه، الاجتماع اللي بينعقد سواء كان سنويا كالأعياد أو يوميا يا أسبوعيا آسف كالجمعة أو غير ذلك. فهذا هو بيتكلم الآن عن اسم العيد، يعني قد يكون مكان زمان أو الاجتماع نفسه يسمى تكرار المكان، أن يعتاد الناس هذا المكان كما في حديث إبي البوانة يذهبون إليه يتقصدونه أصبح يتكرر له الزيارة، يبقى هذا عيد مكاني. زمان يحدد زمان يدور عليه سواء كان شهريا أسبوعيا سنويا فهذا يدور عليه، أو اجتماع يجتمع الناس على فترات أيضا متكررة فهذا يكاد يسمى عيدا. ثم قال أما الزمان فثلاثة أنواع، سيتكلم عن عيد الزماني لأن هذا اللي يقصده خاصة في أعياد بدعة المولد وغير ذلك، وأن الزمان أيضا يدخل فيه أعياد مكان وأفعال، لأن ممكن يكون زمان عيد زماني في مكان محدد أو بفعل محدد ويختص بزمان. فقسم ثم قال أحدها يوم لم تعظمه الشريعة أصلا، يوم لم ولم يكن له ذكر في السلف ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه، مثل أول خميس من رجب ليلة الجمعة التي تسمى الرغائب، فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنما حدث في الإسلام بعد المئة الرابعة. وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء مضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم، وفعل هذه الصلاة مسمى عند الجاهلين بصلاة الرغائب، وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماء من الأصحاب وغيرهم. والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم وعن هذه الصلاة المحدثة وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنعة الأطعمة وإظهار الزينة ونحو ذلك، حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من بقية الأيام، وحتى لا يكون له مزية أصلا. وكذلك يوم آخر في وسط رجب تصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم داود، فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلا. النوع الأول في الأعياد الزمنية يوم لم تعظمه الشريعة في الأصل، يعني ليس له ذكر في الشرع أصالة، محدث بالكلية ولم يأتي فيه حتى حديث، حتى ما ليس ضعيفا كمان لا، فهذا مثل به الشيخ كبدعة صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب، وهذا كما قال الشيخ ما كان موجودا في القرون الخيرية، استحدث بعد المئة الرابعة، أو صيام أول خميس من رجب أيضا. وقلنا بأن رجب مع أنه من أشهر الحرم لكن لم يثبت فيه فضل عبادة خاصة من صيام أو ذبح أو صلاة أو قيام، والحديث الذي جاء فيه كما قال الشيخ موضوع باتفاق العلماء حتى الفقهاء الشافعية والأحناف وغيرهم ويقولون ببدعية صلاة الرغائب ولم يصح فيها حديث. ومع ذلك تجد في هذا الوقت أحيانا يروج لهذه البدعة، كما قال الشيخ الصواب عليه المحققون من أهل العلم أنه النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم، يعني ما تخص صوم مع أنه خميس لكن ما تأتي وتخص لهذا اليوم بالصوم إن لم تكن تصوم أصلا يوم الخميس أو من عادتك صوما، يعني لأنك بتعظم هذا اليوم بالصيام ولا تقوم ليلا ولا حتى يصنع الأطعمة كما يصنع الأطعمة في بعض حتى سيأتي في بعض العبادات في بعض الأيام مع فيها فضل لكن ليس فيها فضل طعام، هي يعني فيها فضل صوم أو غير ذلك، لكن هذا بالكلية النوع الأول إنه لا يعظم بعبادة ولا بعادة، يعني لا يصنع طعام ولا يظهر زينة ولا شيء، لأن هذا في نوع من التعظيم لهذا العيد هذا اليوم. هذا النوع الأول زماني. والنوع الثاني ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره من غير أن يوجب ذلك جعله موسما، ولكن السلف يعظمونه كثامن عشر ذي الحجه الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغدير خم. بغدير خم مرجعه من حجه الوداع، فانه صلى الله عليه وسلم خطب فيه خطبه ووصى فيها باتباع كتاب الله عز وجل، ووصى فيها باهل بيته كما روى مسلم في صحيحه عن زيد بن ارقم رضي الله عنه. فزاد بعض اهل الاهواء بذلك حتى زعموا انه عهد الى علي رضي الله عنه بالخلافه بالنص الجلي بعد ان فرش له واقعده على فرش عاليه، وذكروا كلاما باطلا وعملا قد علم بالاضطرار انه لم يكن من ذلك شيء، وزعموا ان الصحابه تمالؤوا على كتمان هذا النص وغصبوا الوصي حقه وفسقوا وكفروا الا نفرا قليلا. والعادة التي جبل الله عليها بني آدم ثم ما كان عليه القوم من الأمانة والديانة وما أوجبته شريعتهم من بيان الحق يوجب العلم اليقيني بأن مثل هذا يمتنع كتمانه. وليس الغرض الكلام في مسألة الإمام، وإنما الغرض أن اتخاذ هذا اليوم عيدا محدث لا أصل له، فلم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك عيدا حتى يحدث فيه أعمال أو حتى يحدث فيه أعمال، إذ الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا الابتداع. وللنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة مثل يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخوله المدينة، وخطب له متعددة يذكر فيها أو يذكر فيها قواعد الدين، ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ مثال تلك الأيام أعيادا، وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادا أو اليهود، وإنما العيد شريعة فما شرعه الله اتبع، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه. كذلك ما يحدث بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. طيب الجملة الأخيرة هذه نفردها لأن لها جزء. النوع الثاني أن يتخذ حادثة من الحوادث حدثت في السيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا، كان خطب النبي صلى الله عليه وسلم كما خطب في رجوعه من الحج ثامن ذي الحجة، وقف بغدير خم ووقف وخطب معه ووصى أصحابه بأهل بيته وأخذ الشيعة هذا الكلام والروافض ودلسوا وكذبوا على أن هذه الخطبة كانت وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بأن له بالخلافة، وزادوا فيها وكذبوا ونقلوا كلاما لم يحدث، ثم اتهموا الصحابة بكتمان ذلك فكفروا البعض وفسقوا البعض إلا قليلا منهم. وهذه القصة موجودة معروفة كلها كذب من الشيعة ومن الروافض، وأن هذا الأمر يقوله الشيخ بأن هذه الحادثة قد وردت وورد فيها الحديث في صحيح مسلم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته باتباع الكتاب الله عز وجل ووصى بأهل بيته إلى آخر ما جاء في الصحيح عن زيد بن أرقم، والصحابة في تواتر، فكيف يكون الرجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج ومعه من كان من الصحابة يحجون معه، ويكون هذا الأمر قد وصى به النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ويكتم، وقال علم بالاضطرار إن هذا لم يحدث، كيف يكتم أمر قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من الصحابة جميعا في هذا الوقت؟ كيف تتمالأ الصحابة جميعا على كتمان هذا النص؟ والأصل في أهل الإسلام العدالة، بل الأكثر الأصل في الصحابة أن الله رضي عنهم والتوثيق فيه، بل هم الذين نقلوا الشرع بالكلية ونقلوا لنا القرآن، فكيف يكتبون مثل هذا؟ يمتنع أن يكون هذا قد حدث. والشيخ لا يتعرض لمسألة أن هذه مسألة لهذه في الإمامة، لكن هو يريد أن يقول أن هذا اليوم اتخذ بعد ذلك عند الروافض وعند الشيعة عيدا، وأصبحوا يعظمون هذا الزمان ويحتفلون به. فنقول هذه، وهذا ممكن ليس هذا مثال فقط، لكن يحدث الآن أن ويقولون النبي خطب في هذا اليوم. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم خطب في فتح مكة، وأيضا وقف وتكلم في الخندق لما بشر الصحابة، ويوم بدر، وفي حنين كما قال، وما دخل الهجرة، وله خطب في أوقات متعددة وفي أماكن متعددة، ومع ذلك لم يتخذ هذه الخطب مواسم وأعياد. وهذا هو المقصود هنا في المسألة، إن الحوادث التي حدثت في زمن سلم وفعل فينا سلم خطبة مثلا أو تكلم أو شيء، هذه لا تتخذ عندنا عند أهل الإسلام أعيادا، لأنه لو كانت ذلك لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم واتخذها الصحابة رضوان الله عليهم، حتى لو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، والمقتضي موجود والتعظيم والمنع منتفي، ومع ذلك لم يفعل، ولم تكن في القرون الخيرية هذه البدع موجودة، بل هي كما قال الشيخ فيها مشابهة للنصارى، لأن النصارى اتخذوا أيام حوادث عيسى أعيادا. فإذا هذا أيضا ينهي، أولا هو من البدع التي لم تفعل، ثانيا من باب التشبه باليهود وبالنصارى، لأن هذا من تحريف النصارى واليهود اتخاذ أيام حوادث عيسى عليه السلام أعياد. فإذا البطلان جاء من كونها بدعة لم تفعل في زمن عليه السلام، ومن كونها أيضا من باب التشبه. وأنت تجد الآن في كل شيء يوم بدر احتفال، فتح مكة ممكن احتفال، الهجرة احتفال، كل واحد يحتفل بما يريد في هذه الحوادث، ويقيم السرادق والكلمات وممكن الأطعمة وغير ذلك، وهذه كلها حوادث مرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومرت على الصحابة من بعدهم والقرون الخيرية، ولم يكن يفعل في هذا. قل لي تريد أن تذكر الناس بهم، لك أن تذكر الناس بهم طوال العام، لماذا تتكلم عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم طوال العام؟ لماذا تتكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والفوائد المعتبرة منها والحكم والمواعظ طوال العام؟ لماذا تتكلم عن دراستك لهذه الغزوات دراسة نقول يعني من باب السياسة الشرعية، ومن باب حتى الخطة الجهادية، ومن باب تعامل مع الكفار في كما في بدر وفي مثلا أحد بعد ذلك؟ كل هذه مواعظ ممكن تتكلم عنها طوال العام، تدرس ذلك، تعلم الناس ذلك، ولا يكون هذا، لأن بعض الناس يحتاج يقول نذكر الناس نعلمهم، نقول لهم ما مانع معك طول العام كل أسبوع في خطبة وفي دروس ومواعظ أن تذكر الناس بذلك، لكن لا تأتي في الحوادث التي في هذه الأوقات الزمنية وتجعل لها تعظيما واحتفالا فيها، لأن هذا يدخل في النوع الثاني من الأعياد الزمنية التي لا أصل لها، أو نقول لا أصل لها نوعا في الشرع، لكن هنا جاءت من باب الحوادث التي حدثت، فبعض الناس مضاهاة للنصارى أو أرادوا تعظيم هذه الأوقات. ودخل الشيخ هنا في مسألة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يبين أو يرد على الشبهة التي ستأتي على من ابتدع في ما يسمى المولد النبوي، لأنه قال كذلك ما يحدثه بعض الناس، إما مضاهاة للنصارى في عيد ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم. وحقيقة لابد أن نسجل أمرا خاص بشيخ سلمي تيمية، أنه القارئ لشيخ سلمي تيمية في كتبه تجد حقيقة من أكثر الناس إنصافا، أقول وتجردا، إنصافا مع المخالف وتجردا عند الكلام في المسائل المختلف فيها شرعا. ينتقي عباراته بدقة وبإتقان وبمراعاة حتى المخالف وهو يتكلم عنه إن كان في الذم، وبإعطاء المخالف حقه حتى لو كان لا يقر عليه. وهذه حقيقة آداب وعلم يتعلم منه عند قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومرت علينا من قبل وستمر، ومن يقرأ سيجد ذلك في سياق الشيخ. هنا الشيخ بيوصل، لو أحد بيتكلم عن مسألة المولد ستجد بينزل كالسيل على المخالف، ولا حتى يبين تأصيل المسألة سواء ما له وما عليه. هنا انظر الشيخ يقول: كل ما يحدث بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في عيد عيسى ميلاد عيسى، هذا أول، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم، يعني أثبت مع أنه سيبين أن هذه بدعة ولا نتبعها ولا نقرها ولا نعمل بها ولا ننشرها، بل نبين ضدها، لكن هو يقول إن هؤلاء الذين فعلوا ذلك إما البعض فعل تقليدا للنصارى ومشابهة، والبعض فعلها حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، وهذا حقيقة. لذلك قال: والله قد يثيبه. هذه الجملة التي طار بها الجهال أو الذين يريدون أن يروجوا، والذين لا يفهمون أصلا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، ويأخذون السطور يقتصون من بعض السطور ويطيرون بها إما جهلا وإما تقصدا، والله أعلم بالنوايا. قال: والله قد يثيبه على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيد. شو أنا قلت للشيخ كيف يدقق حتى في الكلام مع المخالف. البعض يظن أن شيخنا يزكي بدعة المولد وينقل ذلك عنه، وهذا خطأ. الشيخ ما قال ذلك، الشيخ قال فقط قد يثيبهم على المحبة، حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم واجتهادهم، لو كانوا من أهل الاجتهاد يأخذون أجر ذلك. وقلنا أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، فقد يأخذ على الاجتهاد وعلى النية التي يريد بها تعظيم الله سلم أجرا عند الله، لكن البدعة نفسها لا يمكن يأخذ عليها أجر. وهذا تفصيل إعطاء لكل ذي حق حقه. إذن الثواب سيكون يمكن على النية والمحبة، لا يمكن على البدعة والفعل المخالف. ثم قال الشيخ: وانتبهوا لها، إن هذه كثيرا ما يأخذوها لن يعود يروجوا لها، فلا بد لطلاب العلم يعني يضبطوا هذه المسألة، وإن كان حتى البعض لم يوافق الشيخ في ذلك في هذه يعني في لكن أنا أقول هذا مقصد الشيخ أصلا، ولا ليس مقصده أنه يقول بتزكية هذا الفعل. البعض يقول له ما قال بأنه يسيبهم، ما دام يسيبهم يبقى إيش؟ نقول لا، بين الشيخ الإثابة على النية والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لو كانوا أهل اجتهاد فأخطأوا لهم أجر واحد، ولو لم يكونوا فقد وقعوا في البدعة. قد يأثمون، نعم قد يأخذون أجر من جانب ويأثمون من جانب، أو إما تقول بأن الذين خذوا الأجر على النية والمحبة أصحاب الاجتهاد والذين أخطأوا، وأما الذين فعلوا والمقلدين لهم أو المقلدون لهم، قال من قبل ذلك الذين قلدوهم إحسانا بالظن بأنهم من أهل العلم فقلدوهم فله مثله، أما من فعله وهو يعلم أو رد بعد أن علم فهذا لا يؤجر على ذلك والله أعلم. قال: مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع، ولو كان هذا خيرا، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منه، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منه، وهم على الخير أحرص. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. طيب، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وأكثر هؤلاء الذين تجدونهم حراسا على أمثال هذه البدع مع ما لهم فيه من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم بهما المثوبة، تجدونهم فاترين في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحلي المصحف ولا يقرأ فيه، أو يقرأ فيه ولا يتبعوه ولا يتبعوه، وبمنزلة من يزخرف في المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليلا، ومنزلة من يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع، ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها، كما جاء في الحديث: ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدها. طيب، الشيخ هنا بعد أن أصار مسألة المولد بين التأصيل في بدعياتها عنده أصلا مع اختلاف الناس في المولد، اليوم غير محدد، يعني هناك اختلاف في تحديد يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان التخليف في تحديد الموعد أصلا، فيقول: هذا الأمر لم يفعله السلف. وهذه طبعا من الأصول في الرد على المخالف في هذه المسألة، أنه يقول إيش؟ أن تقول له: أنا هذا الأمر وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به الاحتفال بمولده، لأن التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات، محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب على كل الأوقات، لكن أن يحدد هذا اليوم بالاحتفال فهذا أمر لم يفعله السلف. ولا شك بأن المتقدمون هذا أمر من يقطع فيه فهو حقيقة جاهل، وهذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير القرون قبل الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ومعنى يقول خير القرون يعني خير الناس في هذا القرن، القرن هنا بناسه، ولأنه فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الصحابة رضوان الله عليهم، فهم خير القرون، ثم التابعون ثم التابعون ثم تابعي التابعون ثم التابعين ثم تابعي التابعين، هؤلاء هم الخيرية فيهم. ولو قلنا الخيرية فيهم، إذن هم أحرص الناس على قيام بالسنة، وأحرص الناس على حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والتقرب، والصحابة ما تركوا شيئا فيه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانوا يفعلونه في حياته، كانوا يتقاتلون على نخامة النبي وعرق النبي ودم النبي والشرب من ريق النبي صلى الله عليه وسلم بعده، كل هذا كان يفعلونه في زمانه، وكانوا يتتبعون كل شيء في أفعاله وأقواله. فاحتفاء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر لا يمكن أن يتقدم عليهم فيه أحد، ولو كان الاحتفاء به لو قلنا في حياته حتى هو معهم بعد موته صلى الله عليه وسلم، لو أرادوا أن يحيوا ذلك بغير اتباع السنة طبعا والهدي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلوه يوما يحتفلون به لفعلوه، لو كان مشروعا ذلك ما تركوك لفعلوه. لذلك قال: لو كان خيرا محضا أو راجحا كانوا هم أحق به، هم كانوا أحق أن يفعلون، وهم تقدموا في كل شيء في هذا الأمر، هم أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد تعظيما له، بل هم أشد حرصا على الخير، هم أكمل الناس في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمره وهديه. فإذا كيف لا يفعلون ذلك، وتأتي أنت بعد ذلك وتقول: أنا أفعله، إذن لا عندك دليل أولا من الكتاب ولا من السنة ولا من هدي السلف الصالح على الاحتفال بهذا اليوم. حتى لو ادعيتم تريدون محبة النبي فهم أشد منا حب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ولم يأتي في سنة الخلفاء تعظيم ذلك اليوم ولا الاحتفال به ولا أي أيام أخرى غير الأعياد. وثانيا أنك ليس بعد عندك دليل، المقتضي كان موجود ولم يفعله، وليس هناك مانع من الفعل، دل ذلك على أنه ليس بسنة. كذلك لو كان هذا الاحتفال فيه الخير والفضل ما خفي ذلك عن الصحابة رضوان الله عليه، لأنهم ما تركوا شيئا فيه ذلك لقد فعلوه أو نقلوه وكانوا فيه مستندوا بالشريعة الشرع، فلما لم يفعلوا ذلك ليس فيه، دل على ليس فيه الخير. لذلك هو يقول الشيخ إيش؟ وإنما كمال محبتي وتعظيمي في متابعتي وطاعتي واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به. هذه الجملة من الضوابط. أنت الآن طيب، أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعي يريد أن يحتفل. طيب، كمال المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والتعظيم أولا أنك تتابعه في كل شيء. ولذلك الناظر لحال هؤلاء والشيخ بيّنها في الكلام الذي قرأناه وسيأتي ممن يروجون لهذه البدع وغيرها من البدع، أن الضابط إنك إن أردت حقا المحبة والتعظيم فلابد أن يظهر كمال ذلك في متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، في طاعتك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في اتباع الأمر الأوامر والنواهي، في إحياء السنن، إحياء السنن باطنا وظاهرا، في نشر ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل مش أفضل أهم شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعث به إيش؟ هو التوحيد، هو توحيد الله عز وجل. إذن لو كنت حقا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعظما له لابد أن تنشر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصل التوحيد ونبذ الشرك ونشر السنة ونبذ البدعة. والناظر لهؤلاء أبعد ما يكون عن نشرهم للتوحيد وعن نبذهم للشرك، بل هم يحاربون من ينشرون التوحيد وينبذون الشرك. وهذا لمن يحصر ومن يعلم ويتتبع قول من ينكرون تجدهم لا كلام لهم في التوحيد أصالة، لا ربو، ولو تكلموا يتكلموا في بعض الربوبية توحيد الربوبية، لكن أن يتكلموا في توحيد العبادة ويتكلموا حتى بابهم ضلوا فيه في باب الأسماء والصفات وغيره، أو يتكلموا في القدر وكيفية الإيمان به، لا تجدوا. هو هذا أهم ما نشر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعث به، النبي صلى الله عليه وسلم بعث بذلك. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فأنت عليك تعظيم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وهو التوحيد ونشر التوحيد، وهذا دأب أهل السنة على كل الأزمنة يهتمون بأمر التوحيد لأنه هو الأصل الأصيل. وقلت إن هذا الأمر يقع فيه البعض يهتمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كثير من المعاصي وإن كانت كبائر، ويغفلون عن الأصل الأصيل الذي لن تنجو الأمة إلا به وهو التوحيد ونبذ الشرك. إذا قال والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، وهنا الشيخ قدم القلب لو لاحظنا على اليد واللسان، ولعل مدار الأمر أصلا على القلب وعلى الاعتقاد السليم، وهذا كان ما يفعله الصحابة، جهادهم أولا كان بالقلب، لأن القلب هو المحرك أصالة، هو الذي يدفع الجوارح للعمل. فالصحابة رضوان عليهم جهادوا بالقلب أولا، جهادوا قلوبهم سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم لما نزلوا إلى المدينة جهدوا باليد وباللسان وبالمال، لما كتب الجهاد والقتال فقتلوا وجهدوا فأنفقوا من أموالهم وجهدوا بأيديهم وبما معهم وجهدوا بألسنتهم أيضا. وهذا يبين لك بأن الذي يريد حقا محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتعظيم، والذي يريد يعلو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أصالة يجاهد نفسه، يفعل كما فعل الصحابة، يجاهد قلوبهم وأيديهم وألسنتهم ونشر الدين. قال فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لقوا قلوبهم من الشرك، أخلصوا التوحيد لله، ثم جاهدوا بعد ذلك بأنواع الجهاد الأخرى. فكان هذا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة المهاجرين والأنصار. قال وأكثر هؤلاء الذين تجدونهم حراسا على أمثال هذه البدع، مع ما لهم من حسن القصد والاجتهاد الذي درج لهم بها المثوبة، ما زال الشيخ انظر الإنصاف في الكلام، فاترين في أمر الرسول عما أمروا به بالنشاط فيه، عما أمروا بالنشاط فيه، أولا يبين لك هؤلاء الذين يدعون تعظيم النبي والذين يروجون لهذه البدع، كأن الشيخ يقول أكثر هؤلاء الذين حراسا، يعني عندهم حرص على هذه البدع أن تكون ويروجون لها، تجدوا في أمر الطاعة فاتر. قال مع هو حتى أثبت حسن القصد والاجتهاد يرجى له المثوب. لو قلنا ما ليس له علاقة بالنوايا، لو قلنا لك نعم تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتريد تعظيمه، طب أنت أين أنت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتجده هو ينشغل بهذه البدعة، يعني يقام البدعة مرة في العام احتفالات وشيء، طب أين طاعتك خلال العام؟ أين قيام ليلك؟ أين صيامك؟ أين إنفاقك؟ أين ذبك عن البدعة ونشرك للسنة؟ أين نشرك للتوحيد ونهيك عن الشرك؟ قال تجده فاترين في أمر الرسول عما أمروا بالنشاط فيه. أنت أمرت بأوامر في الشرع، بأوامر لنفسك بينك وبين ربك بعبادات أوجبت عليك، وأمرت تجاه غيرك بأنك تدعو إلى الدين، تدعو إلى السنة، تميت البدعة، تحارب الشرك وتدعو إلى التوحيد، فأين أنت من هؤلاء؟ وهو الذي يقول الشيخ إن هؤلاء غالبهم تجدهم حالهم هكذا، يأتي بس في المواسم ويجتمعون يتكلمون، في غير ذلك لا ترى لهم متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كأنهم سبحان الله ينصبون أنفسهم ليردوا كل من يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إنما هم بمنزلة من يحل المصحف ولا يقرأ فيه، أو يقرأ فيه ولا يتبعه، أو لا تجد قد حياة موجودة في هذه الأمة، مصحف محطوط في الطبق ولا محطوط في العلبة والقطيفة، مصاحف في السيارات موجودة، مصاحف في البيوت ومحلاه، ويحرص جدا على شراء الأشياء هذه وكما قال مساجد تبنى وينفق عليها زخارف بأموال طائلة، وهو لا تجد أصلا يقرأ في هذا المصحف، ولا تجد يصلي أصلا في هذا المسجد الذي بناه أو يساعد فيه، أو لو قرأ حتى القرآن لا يتبعه كما قال قراءة فقط، لكن الأصل فيه اتباع أوامره واجتناب نواهيه. وبذلك من يتخذ المسابيح والسجادات المزارة، كل هذه الأشياء التي فيها ظاهرها إقامة أو فعل الطاعة، وهي باطنها أنه أبعد ما يكون، لكن هو يأخذ بالظاهر وفيه كما قال نوع من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبه. قال وهذه الزخارف لم تشرع، ذلك كره العلماء كما جاء في الحديث الذي فيه كلامي في سندي ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم. هذا حقيقة زخرفة المساجد والإنفاق الطائل عليها وإنفاق الأموال الذي أهل الإسلام في حاجة إليها، وغير ذلك بقى من الأشياء التي تقام بظاهرها بأنه يقام في شعائر الإسلام وغير ذلك، لكنه هو لا يفعل فيها شيئا باطنا، هو فقط من باب الظهور. فكأن الذي يحتفل بمولد مثل هؤلاء هو يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا لكن لا يتبعه. قل طب أنت لو أردت تعظمه حالك أين حالك؟ إن تعالوا وبينوا لنا حالكم في اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه، بل بيرتفع المنكرات في هذه الموالد ما لا يمكن أن يتخيله المرء، وهذا مشاهد واقع، منكرات بتقام في أثناء هذه الاحتفالات أصالة. فكأن حالهم كمن يتظاهر بالعبادة لكن حقيقة وفعلا هو لا يقوم بها، مع السبحة الأحجار اللي يسموها الكريمة ولا إيش، واللي تلمع في يد ومظهر وأماكن معدة وسجدين كما يقال وفرش، وحقيقة العبادة غير موجودة. والمسألة ليست بالمظاهر، المسألة بالحقائق، المسألة بالقلوب. رب أشعث أغبر مدفوع من الأبواب لو أقسم على الله لأضره. المسألة ليست بظاهر الحال أصالة. فأنت ما تخدع الناس بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم فتعمل هذه المظاهر وأنت تحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تمنع نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والاحتفال به. الله الذي يعمر المساجد وليس بالظاهر وبالزخارف، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء هم الذين يعمرون المساجد. قال الشيخ رحمة الله عليه واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع وفيه أيضا شر من بدعة وغيرها، فيكون هذا ذلك العمل خيرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من أنواع المشروع وشرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من الإعراض عن الدين بالكلية، كحال المنافقين والفاسقين، وهذا قد ابتلي به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة. هذا ما يسموه يعني الشيخ ضابط إن في أعمال مركبة، عندك أعمال خير محض وهناك أعمال شر محض، وعندك الأعمال المركبة هذه الذي قال عنها الشيخ هنا ما من الأعمال من يكون فيه خير ومنه ما يكون فيه شر. يعني العمل يشتمل على بعض المشروع أو الخير، وقد يشتمل على بعض الشر الشرور فيه من بدعة أو غير ذلك. وهذا يسمى كما قلنا العمل المركب، فهو خير كما قال الشيخ بما اشتمل عليه من أنواع المشروع، وشر بما اشتمل عليه من أنواع الشر. ولكن هذا الشر أيضا أنواع، لأنه قال بشتمل عليه من الإعراض عن الدين بالكلية. وأنت ممكن تجد من بعض المنافقين وبعض الكفار بيفعلون أعمال خير، هو بيفعل خير لكنه معرض عن دين الله عز وجل أصلا، ويتصدق وينفق ويعمل مشاريع، أغنى أغنياء العالم، عامل جمعية هو وزوجته اللي هو صاحب شركة مايكروسوفت، كل أمواله تقريبا كان من بيل جيتس، هذا عنده كل تقريبا كل أمواله حطتها في الجمعيات الخيرية، وبينفق في أفريقيا وبينفق كذا، سواء بقى كان بينفق في خير فقط أو مستتر على ما قيل بعد ذلك، أيا كان ظاهره يعني، وهو معرض عن الدين، هو ليس هو كافر ليس بمسلم أو منافق. قد يظهر أنه في بعض الأعمال خير وعنده في العمل شر. وقال الشيخ وهذا قد ابتلي به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة. إن غلب الخير على الشر فهم يرجحون الخير، وإن غلب الشر على الخير يرجحون الشر، وإن تساوي الشر بالخير فيعدونه من أهم من الشر. لكن أيضا لابد ينظر هو الشر مراتب الشر فيه. لذلك قال الشيخ هنا فعليك هنا بأدبين. انظر هنا، من هنا يتكلم الشيخ عن إيش؟ الآن أنت تأمر بالمعروفة أنا عن المنكر، وجدت أن أعمال فيها خير وفي أعمال فيها شر، كيف تعاملك مع ذلك؟ أول شيخ يبين قال يلزمك فعليك هنا بأدبين، وهذه الضوابط المهمة اللي نتكلم عنها في البقرة التي تأتي. قال إيش الأدبين؟ كيف تتعامل؟ ما عندك أعمال أو ظاهرة. مثلا نقول لك وفي جزئية كأنها ما قرأتها، طيب فقال عليك بأدبين، أي أنك لابد أن تتأدب بأدبين تراعي فيهم حالك وأنت تقوم بهذه المهمة العظيمة. قال أحدهما أن يكون حرصك على التمسك باطنا وظاهرا في خاصتك وخاصة من يطيعك، واعرف المعروف وأنكر المنكر، أو واعرف المعروف وأنكر المنكر، وفي تقريبا وأنكر المنكر. هذا الأول، الأدب الأول، وهذه مسألة. أنت تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتتصدى لمن يأتي بالبدع وغير ذلك، عليك أولا أن تتمسك في خاصة نفسك باطنا وظاهرا بالأمر بالمعروف هذا الذي تريد أنك تأمر به، وبالمنكر الذي تريد أن تنهى عنه. قال تعالى تأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فأول أدب، وهذا مهم جدا لمن يتصدى لهذا الأمر، أن يبادر إلى نفسه أولا، أن يبادر إلى حاله أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، هو ومن معه ومن حوله ومن في ولايته. هذا أولا، لأنك إن أردت أن تدعو الناس فالناس ينظرون إلى حالك، كيف حالك أنت أصلا فيما تدعو فيه أو تدعو إليه. البعض يسارع إلى دعوة الناس وينسى حاله هو أصلا، لا يلتفت لأموره، يجلس ليل نهار، رسائل رايحة يمين ورسائل شمال عن هنا، عن قيام الليل، عن الصوم، عن الذكر، عن الصدقة، عن كذا، عن تعلم العلم، عن كذا، عن عدم سماع المعازف، عن وأين حالك أولا؟ أين أنت فيما أن تدعو إليه؟ عليك بنفسك أولا باطنا وظاهرا. ادعو نفسك، وادعو من حولك، وادعو من تحتك. ثم بعد ذلك، وهذا لما عندما تدعو نفسك وتكون قد جهدت نفسك في هذا الأمر، في الأمر بالمعروف هذا والنهي عن المنكر، في خاصة نفسك ومن معك، فأنت ستكون مثالا وقدوة لمن تتكلم معه، سيرى حالك، المرء يرى حاله. إذا قال أول أدب أنك تحرص على التمسك بباطنا وظاهرا في خاصتك وخاصة من يطيعك، وانظر أول شيء، واعرف المعروف وأنكر المنكر. أول شيء أنك في الأدب الأول، أنك نفسك نفسك أولا، لكن أولا تعرف المعروف وتعرف المنكر، يعني تتعلم ما هو المعروف وتعلم ما هو المنكر. ليش؟ لأنك أنت ممكن تظل الشيء منكر، تظله منكر فتدافع عنه وهو معروف، يعني يجوز فعله. بعض الناس تنكر على أشياء وهي لا تعلم أنها مباحة، أو على الأقل فيها خلافات كبيرة يعني معتبرة لا ينكر عليها، وتترك معروفا آخر لا يفعل ولا تدري، وقد تنكر منكرا نقول وهو ليس منكرا، وتترك أكثر منه منكرا وهي لا تعلم. ليش؟ لعدم العلم. لذلك الشيخ يقول واعرف المعروف وأنكر المنكر، يعني تعلم أولا، واليوم مرتبة، تتعلم ما هو المعروف وتتعلم ما هو المنكر، وإلا ستأمر على جهل وتنهى عن جهل فتقع في الإثم، وليس لك أجر ولو واحد حتى، لأنك ليس من أهل هذا الأمر، بل ستأثم ولو أصبت. وطبعا هذه بتعلق كثير من الناس اللي قاعدين ليل نهار يتكلمون في أمور الشريعة وما يتعلمون شيء، فقط أنه سمع كلمة هنا أو هنا أو قرأ فتوى أو شيء فقعد يتكلم في المجموعات والناس. أولا ما علم معروفا ولا علم منكرا وتصدر فأفسد، خاصة لو يتصدر مع العوام وهو في نظرهم من أصحاب الاستقامة، فبجهله أفسد وأضر. فضلا كما قال الشيخ أنك لابد تحرص على نفسك وتجاهد نفسك بذلك، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، أولا في مكة لما يعدهم لذلك، ثم لما انتقلوا للمدينة وتلتقوا مع الأنصار، ثم بعد ذلك بدأوا في نشر الإسلام بعد أن أصبحوا دعاة لهذا الدين. قال الثاني، وقلت أن هذه الأولى تحتاج يعني، بس لولا الوقت لفصلنا أكثر في مسألة أن كيف أن المرء يحرص على التمسك باطنا وظاهرا، وكيف أنك تعتني بنفسك أولا، ولا تأتيك الشيطان فيلبس عليك ويجعلك تعمل للناس وتترك نفسك. استطعت تجمع بين الأمرين فهو الخير، لكنك لا تنخدع بالناس وأنت تنسى حاله. ذكر النبي الله عز وجل قد عاب على اليهود لما قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. ثم الثاني أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان، وهذا الأصل مهم جدا، أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان. وهذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية له أصله في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، له تفاصيل كثيرة في كتب أخرى في المجموع الفتاوى، وله قول معلوم بأن مدار الأمر والمعروف والنهي عن المنكر يكون على الاستطاعة وعلى الإمكان، وهذا الأصل موافق للأصول العامة للشريعة: ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا أيضا مهم جدا لأصحاب الوساوس، لأن عندهم بعض أصحاب الوساوس عندهم في يأتيهم وساوس في مسألة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر في كل شيء، هو عليه يقول أم لا يقول، يأمر أم لا يأمر، ينهى أم لا ينهى، ما قال هنا، ما ضحك هنا، فعل هنا كذا، فتأتي الشيطان يلبس عليه. فنقول له هذا ولغيره أنك دعوتك للناس إلى السنة بحسب الإمكان. حسب الإمكان مهمة ليش؟ البعض بيتجاوز في هذه المسألة، ما يضبط مسألة الإمكان، فتجد أنه هو في دعوته للناس كأنه يريد أن يجبر الناس، هو يظن نفسه هو ولي عليهم، هو حاكم لهم، فممكن يدعو ويجد الناس لا تستجيب، فيزيد من الشد ويزيد من الإثقال، ويظن بأنه هو ملام على ذلك، الناس لا تستجيب وأنا كيف أتركهم، فيدخل ينقلب الأمر من دعوة إلى مجادلات ومناظرات ومخاصمات، هو يظن أن هذا كله مأمور هو به، إنه أمر معروف أنه عن منكر. لذلك الشيخ يقول أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان. يبقى هنا مسألة الإمكان دي هذه سيفصل فيها، وهذه بقى مقصد المسألة، كيف تنزل بعد أن علمت أولا المعروف وعلمت المنكر. سيأتي الكلام حتى الشيخ سيأتي معنا الآن مراتب المعروف ومراتب المنكر لابد أن تعرفها، وهذا يغفلها عن الناس كثيرا حتى يتصدون ما هو المعروف الأهم والمعروف الأقل، ما هو المنكر الأعظم والمنكر الأقل. قد تأتي تأمر بمعروف صغير ده أدنى وتترك معروف أكبر، قد تريد أن تدفع منكرا أقل فتقع في منكر أعلى، أو قد يكون المنكر الأعلى هو الذي لابد أن تدفعه وتترك المنكر الأقل تتغاضى عنه لا تنظر إليه الآن. لابد أولا أن تعرف مراتب المعروف ومراتب المنكر، ثم التنزيل، وهذا هو أعظم الأشياء. أولها كما يقول هنا أن تعلم أن دعوتك للناس بحسب الإمكان، حسب ما تستطيع. لذلك قال: فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلى شر منه فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه. الجزئية هذه مهمة جدا. إذا رأيت من يعمل هذا، أنت ممكن ترى واحد بيعمل بدعة، لكن ممكن يقول الشيخ إيش؟ إذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلى شر منه، يعني أنت لو نهيته عن فعل هذا الشيء سواء كان بدعة أو معصية سيتركه لا شر منه، سيتركه لأشر منه. قال فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه. أو بترك واجب أو مندوب، تركه لو هو ترك واجب أو واحد بيترك واجب أو مندوب، تركه أضر من فعل ذلك المكروه. وهذه معروف عند في ضوابط الأمر المعروف عن المنكر، أنك لا تنهى عن منكر إذا علمت أنه سيؤدي إلى منكر أكثر منه. ويمثل دائما بفعل ابن تيمية نفسه مع طلابه لما كانوا يسيرون في مدخل الشام، في مدخل دمشق تقريبا، في وقت التتار ما كانوا يسيطرون على هذه البلاد، فرأوا التتار أحد التتار يشرب الخمر وحتى سكر، فأرادوا أن طلب أراد أن يهموا بالإنكار، فأوقفهم الشيخ قال دعوهم. فالطلب نظروا للشيخ سنة تيمية، يعني أنت من تعلمني الأمر معرفة عن منكر، فقال أنت إذا أيقظته الآن أو منعته من ذلك سيدخل إلى البلدة. قال فسيقتل ويغتصب ويتعدى فيأتي بمفسدة أعظم، فاتركه في سكره وشربه أفضل. فانظر هنا، هو ترك المنكر لئلا يقع هذا الشخص في أشر منه. أحيانا تجد المرء شخص أو المرأة أو الرجل على معصية ما أو على شيء خطأ، فلو جاءت أنكرت ممكن هو يترك ذلك لمنكر أعظم منه. فأنت بتحاول أنت هنا إيش؟ قف ما تنكر. هو ممكن تنهى عن شيء معين، أنت بتفعل هذا خطأ أو هذه أنت بتفعلها خطأ منكر، فهو لما يرى ذلك يتركه لكن يقع فيما هو أشد منه. يعني مثلا لو قلنا على التنزل في مسألة سماع الأناشيد، فمن وطبعا حدث فيها تجاوزات لابد نقر بذلك، فمن يكسر سنة تجد بعض الشباب أو البنات أو الأولاد يسمعون، قد تعلم. وهذه انتبهوا، دي مش فتوى عامة، ده هنا بقى التدقيق في وأنت بتعمل معرفة أنا ممكن أقول المسألة مهمة من أهمية بمكان، ليست حكما عام. لكن قد تعلم وأنت تتكلم مع أحد تدعوه لترك هذا، قل له أحد فيها ما فيها من، لكن قد لو ترك الأنشيد أو لو تركت الأناشيد ستسمع المعازف والموسيقى. والبعض يقول أنا أعلم من بعض نساء ورجال، يقول أنا كنت مدمن سماع أغاني ومعازف واستبدلت ذلك بالأناشيد، إن امتنعت عنها ممكن أرجع تاني أسمع المعازف. هذا في النصح هنا لابد أن تراعي حال الذي معك، ابقي على ما هو عليه منكر اقل، لو كان يعني انا مثلت، لان في هذه الاشياء بعضها فيه، ابقي على ما هو عليه ولا تنكر عليه حتى لا ينتقل الى منكر اعظم. هذا ليس معناه انك بتقر على المنكر، ما هو هذا بقى الكلام اللي لا يفهمه الا من يؤتي الله عز وجل علما وفقها، ما قلنا علما فقط، وممكن يعلم المنكرات والمعروف ومراتبه، لكن كيف ينزله على الواقع وعلى الحال هذا يحتاج لفقه مع العلم. فهنا أنت لست معنا بعد يقول أنا أقر، لا أنت لست تقر على ذلك، لكن أنت هنا تبين كما قال الشيخ، إن رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا لأشر إلا شر منه فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه. لذلك البعض بينكر، وهذه حقيقة يعني أتمنى ينتبه ليها كل من يعمل في الصفحات اللي هي بيشتغلوا عندهم مواقع وصفحات على المواقع والكلام هذه، ولما يروا منكرا معين في صفحة ما لابد ينتبه، خاصة لو بنتكلم عن طلاب وطلبات العلم أو حتى محبي الدين مثقفين، انتبه قبل أن تأتي بهذا المنكر وتنشره عندك في الصفحة حتى لو أردت أن تعلق عليه. انتبه قبل أن تعلن للناس أن هذا منكر وتريد أنك تدعو الناس إلى منعه. الآن تغيرت الأحوال، نحن في زمان أو زمن اللي احنا فيه الآن، لابد أننا حتى نسقط هذه الضوابط على حالنا في الدعوة وفي الإنكار وفيما يحدث في الأوساط، لأن مواقع هذه ما كانت موجودة من قبل، ونشر المعلومات ونشر البدع ونشر الأخبار ونشر الرسائل سواء في الخير أو الشر ما كانت بهذه السرعة الموجودة ويطلع عليه الناس عليه. فالأخ أو الأخت يرى واحد كاتب رسالة أو كاتب رأي أو كاتب شيء في صفحته وهو منكر عليه، يوم واخده ونقله ويوم معلق، انظر فلان قال إيش، فلانة قالت إيش، سواء ما كان من معروف فسقه أو حتى مجهول ما يعلمه أحد لكن وقع تحت يده هذا. فأنت لابد هنا بعض ما هو أنت بتحارب، أهل السنة يحاربون، فلا يبعد لا يبعد أن يكون هو مقصده أنه يفعل هذا الكلام وهذه الرسالة وصفحة تفعل لذلك، فأنت تأخذ الكلام بحسن نية وقصد تريد أنك ترد وتنكر. فالمئة ألف اللي معك أو الألف اللي معك أو اللي معك رأوا هذا المنكر ولم يكن يعلمون عنه شيئا، بل سيدخلون على صاحب هذه الصفحة فيرون منكرات أخرى أو يلبس عليهم فدا أخرى. بخطوة بسيطة منك أو منك تظنين الخير وحسن المقصد فتأتي بمنكرات أعظم. والظاهر كيف نسكت على المنكر، كيف لا ننكر، لا، التطبيق هنا مهم جدا. التنزيل في زمننا هنا أصبح من الأهمية بمكان أن يقف، يعني لا تفعل قبل أن تفهم ما ستقوم به، تنزله. هل المصلحة أن أنا أتكلم عنه أم لا، أم لا أذكر عنه شيء حتى لو كتب ما كتب. بعض العلم يقول أميت المنكر بالسكوت عليه، بأنك ما تنقله ما تتكلم عنه وتتركه هكذا يذهب. فنقول إن هذه ضوابط لابد كل منا يقف يتعلم يراجع تاني هذه الضوابط ويستفيد في العلم فيها حتى يكون عنده الحكمة، لأن كثير ما نقع نحن في أخطاء ويقصد بها العدو أن يقعنا فيها فتأتي المفاسد أكثر. كم من الناس كانوا لا يعلم عنهم شيء، أصحاب صفحات مشبوهة وخطأ، وفقط لأنه أنزل شيء أخذوا أخ أو أخت وأنزلوه روج لهذا الرجل ولا هذه الأخت ولم يكن يعلم عنها شيء، وبقت مفاسد أكثر عند الناس وأظهرت منكرات. قال ولكن إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه من البدعة من الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان، إذ النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء. يعني إذا كنت هذه البدعة اللي قد يكون فيها بعض الخير المظنون فأنت ستغيرها لصاحبها هذا بخير المشروع وبحسب الإمكان فهذا خير. ليش؟ لأن النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء، المتعلق بشيء لو كان باطل لابد أن تبدل له بشيء خير، وهذه الأصل من أصول الشريعة. قال تعالى لما قالوا إنما البيع مثل الربا، قال وحل الله البيع وحرم الربا. هم قالوا ده البيع مثل الربا، إيه الفرق؟ مفيش. لا، الله عز وجل قال وحل الله البيع وحرم الربا، إذن الربا محرم لكن أحل البيع، والفرق بينهم في المعاملة قد تكون شعرة، هذه تكون حلالا وهذه تكون حراما. وما منع الشرع شيء إلا استبدله بشيء الخير بخير منه. فأنت كذلك في سيرك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما تغلق الباب على أحد ممن يفعل المنكرات انتبه، وأنت بتدعو أنك تفتح له باب المشروع فيه خير أيضا. هو ما ذهب للبدعة إلا أنه يظن أن فيها خير سواء كان قاصدا أو جاهلا، فأنت تقول له تريد أن تعوضه. وهذه النفوس هكذا، النفوس تستبدل شيئا بشيء كما قال الشيخ. فأنت من من مسألة الإمكان. ذلك الشيخ بيقول إيش؟ من الإمكان، من الإمكان أنك إذا كنت ستبدل المنكر بمنكر، أنك تراعي أنك بمشروع ليس بمنكر، أنك تعوض صاحب هذا عن المشروع وترشده إليه. لذا قال: ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرا إلا إلى مثلي أو إلى أولى خير منه، فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدعة مهيبون قد أتوا مكروها، فالتاركون أيضا للسنن مذمومون، فإن منها ما يكون واجبا على الإطلاق ومنها ما يكون واجبا على التقييد، كما أن صلاة النافلة لا تجب، لكن من أراد أن يصليها يجب عليها أن يأتي بأركانها. هو الشيخ رجع هنا لنقطة مهمة أيضا، كما أننا نقول بأن فعل البدعة أتى مكروها، فكذلك تارك للسنن مذموم. لذلك هو بيقول أنت بتنظر له بأنه فاعل للبدعة فهو مذموم عندك أو مذموم. كذلك أيضا أنت الذي تترك السنن ولا تفعلها، فعند العلماء أيضا أنت مذموم، لأن منها ما يكون هذه السنن، يقصد هنا بالسنن الشريعة، منها واجبا مطلقا ومنها واجبا على التقييد، أو حتى لو كانت السنن بمعنى الاصطلاحي النوافل. فهو الشيخ يقول إن كما أن من يأتي بالبدعة يأتي بفعل المكروه، كذلك من يترك السنة مذموم. فأنت انتبه، لأن بعض الناس للأسف من الذين يدعون للأمر بمعروف نهي عن المنكر، هو ناظر للرجل ده بيفعل منكر أو بيفعل بدعة مكروهة مثلا، في بدعة طبعا أنواع كما بيان، وهو أيضا لما تنظر إلى حاله هو تارك للسنن، كبير وبيصلي الفريضة، ما أنت أيضا تركك للسنن هذا ذنب، تحتاج أيضا أنك تدعى إليه أصالة، ولا تقول لا أنا السنن هذه لا تجب. قلنا لا، ده أنت لو صليت حتى ركعتين سنة فلابد تأتي بالأركان وأركان الصلاة وإن كانت نافلة، لأنك ملزم بهيئة الصلاة كما صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت نافلة أنت ملزم أن تصليها بأركانها. قال: وكما يجب على من أتى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة والحسنات الماحية، وما يجب على من كان إماما أو قاضيا أو مفتيا أو واليا من الحقوق، وما يجب على طالب العلم أو نوافل العبادة من الحقوق. يعني كما أنك يجب عليك في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عليك أيضا من الإتيان بالسنن، كما أن من أتى بذنب عليه بكفارة، وكذلك من ولي القضاء أو كان إماما عليه أن يتقن، لو كان إماما في الصلاة لابد عليه أن يأتي بالصلاة كما تجب، لو كان قاضيا عليه أن يكون على علم بالقضاء ويقضي بين الناس بالحق، ومن كان مفتيا عليه أيضا أن يكون عنده العلم الكافي للإفتاء، ومن كان واليا على الناس عليه من الحقوق تجاه رعيتهم، ومن كان من طالب من العلم عليه من أمور أيضا في دراسته أو نوافل العبادة من الحقوق. كل هذه يريد أن يقول الشيخ حاله أنك لابد أيضا أن تأتي بما يجب عليك فيها، لأن كل هذه عبادات، فإن كنت تفعل هذه على العبادة فلابد تأتي بالعبادة على وجهها، أنا عامل عاملة ليس عليه أمرنا فهو رد. فما كأنك أيضا تنكر على صاحب هذه البدعة لابد تنتبه إلى ما تفعله أنت أيضا من عبادات على حسب ما كنت، أن تكون على السنة، لأن هذا أيضا من نفس الدم الذي تتكلم عنه وتنكر فيه ما هو الخير. قال ومنها ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة. يعني أيضا من الذم أن تترك تداوم على ترك شيء كراهة. لذلك بعض السنن أهل العلم يقولون يعني افعلها ولو قليلا، ما تهجر كل السنن، حتى لو أنك بعض السنن لا تستطيع أن تؤديها في كل الأوقات لكنك تفعل تفعلها ولو بعض لحين. لا يستطيع الواحد أن يحصر السنن بالكلية، لكنك يكره المداومة على من على تركه كراهة شديدة. ومنها ما يكره تركه، يعني مش لازم المداومة على تركه لو كره، كما قالوا في الوتر مثلا، قال الإمام أحمد أو الإمام مالك قال كنا نعد أو تارك الوتر عنده أن رجل سوء، رجل سوء اللي يترك الوتر، هذا ترك فقط مش المداومة، هذا ترك. وهناك بعض العبادات تركها المداومة على تركها فيها كراهة شديدة، أو يجب فعله على الأئمة دون غيرهم. وهنا طبعا هنا يبين لك بأن إيش في مراتب في الناس. لما تكون أهل من أهل العلم من طلاب وطالبات العلم لست كعامة الناس، لابد أن يكون لك سمت مختلف ويكون لك قدوة، فلابد أن تكون تفعل أشياء لا يفعلها عموم الناس وهي لله، لكنك أنت في موقع معين فيجب عليك أمور لا تجب على العوام. هناك الخواص والعوام، كما لا نتكلم عن الخواص والعوام كمنطق الصوفية، نتكلم عن من كان من سمت أهل العلم مثلا، أو كان من القضاء أو من الولاة أو ممن يعمل في عمل الخير وذلك، فهو يجب عليه أمور لأنه يتصدر للناس بهذه الهيئة. وشيء يبين لك إيش هنا، هو بيتكلم عن الآمن بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف يكون حاله وهو يقوم بهذا الأمر، بداية من لما قال يتعهد نفسه، ثم قال بأنه كما أنك بتنكر على بعض المنكرات البدع فكذلك تركك للسنن مذموم، فانتبه لذلك، فلا تداوم على كراهة على ترك بعض السنن، ويكره ترك بعضها أصلا بدون مداومة. ويجب عليك أن تعلم بعض الأمور بل تعلمها للناس وتحض عليها وتدعو لها. لذلك قال وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك أو الأمر به. ده الشيخ بيتكلم عن حال اللي يقومون بالأمر أو فعلها ممكن. قال وكثير من المنكرين، وهذه إشكالية أنك البعض حقيقة يظل يعني عنده هواجس غريبة جدا بأنه نصب نفسه لإنكار المنكر في الأمة. هو قاعد يتصيد كل منكر موجود، يتصيد كل منكر موجود ويظن بأنه قد نصب لإنكار المنكر. وهذا أيضا من الجهل بالتطبيق. وسيأتي كلام الشيخ ابن تيمية هنا يبين أن الأمر بالمعروف مقدم على النهي عن المنكر، بمعنى قبل أن تنظر إلى إنكار المنكر الذي تراه، لا، قم بدعوة خير مقابل هذا المنكر أولا، علم الناس المعروف قبل أن تنكر عليهم المنكر. صدقوني نحن بعيدين جدا في التطبيق وفي التنزيل، وهذا وانا لا يعني هذا لنقص في الاتقان في هذا الباب. انت لما ترى منكر ما تبادر لانكاره، لا، بادر بالامر في الخير الذي عكسه، علم الناس الخير يعملونه، عرفهم اولا، ثم بعد ذلك لك ان تبين لهم ان هذا منكر بعد ان علمتهم الخير. اما ان هم بعد ان عرفوا الخير والمعروف سيتركوا هذا المنكر لأنه وجدوا المعروف فسيستعيدون عنه، أو بعد أن علمتهم بالمعروف أولا فخلتهم البديل هو موجود لو لم ينتبهوا فتستطيع أن تنكر. وهذه ستأتي في الجزئية القادمة أيضا، لكن هنا الشيخ يتكلم عن حال المنكرين. كثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك أو الأمر به. يعني أنت تأمر بالسنن وتفعلها أيضا، وهذا الذي أقوله أهم من أنك أنت تنكر المنكر. ولعل حالي كثير من، وهذا طبعا إشكال في إيش؟ إن هو يرى يريد الظاهر فقط، هو عنده هوس بمسألة الأمر عفو أنها منكر، وينسى حالي نفسي وينسى عباداتي وتقصيري هو مع حالي. قال ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة، بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه، فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه، كما يؤمر بعبادة الله سبحانه وينهى عن عبادة ما سواه، إذ رأس الأمر لا إله إلا الله، والنفوس قد خلقت لتعمل لا لتترك، وإنما الترك مقصود لغيره، فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيء أو ناقص. هذه جمل عظيمة. قال الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه، فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه. وانتبهوا، إذن المسألة مش أنت الآن بتطير إلى المنكر وتتكلم عنه، لا، لو كنت في جماعة في مجموعة في ناس تدعو ووجدت منهم ذلك فابدأ بالمعروف الأول. أصل الشرع كله جاء ذلك، لا إله إلا الله، نفي وإثبات. الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم، اعبدوا ربكم لا تشركوا به شيئا. عبادة وعدم شرك، مش المسألة نهي، لا بعكس، اللي يقدم أصلا هو المعروف ويعلم الناس ثم يتكلم عن المنكر كما قلت. وقال والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك. يعني الأصل أنت عندك طلب فعل وطلب ترك. وانتبه الشيخ بيؤصل تأصيلا مهما جدا، طلب الفعل هو المقصود لذاتي، والترك مقصود لغيري، لأن الترك وسيلة. لما أنا أقول لك أترك كذا في المحرمات هو وسيلة لمقصود أعظم بأنك تفعل، يعني أترك الله حتى تؤدي العبادة في وقتها، أترك الربا حتى يبارك لك في الرزق واشتغل بالحلال مثلا. فنقول الأصل أن الفعل، طلب الفعل هو المقصود هو الغاية، والترك جاء وسيلة، فالترك مقصود لغيره. وهذا تأصيل للشيخ. ليش الشيخ بيقول أو ليه علماءنا يقولون الأمر بالمعروف أهم من النهي عن المنكر أو تقدمه أولا؟ لأنك النفوس خلقت لتعمل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعمل هو المقصود والترك هو وسيلة مقصود لغيره. فأنت لو تركته، حتى هذه في التربية، قل لك ابنك الآن عم بيعمل أشياء، أنت لابد عشان تنهاه تشغله بأشياء أخرى، عنده بيئة فاسدة توفر له بصالح، قاعد بيله كثيرا وفر له شيء آخر في عمل خير حتى ينجيه. البنت تفعل كذا، لابد توجهها لشيء تفعله، مش الترك ترك ترك ترك. لذلك هو يقول أن النفوس خلقت لتعمل لتترك، فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيء أو النقص. يبقى لابد هنا ضابط عظيم جدا، ليس في الأمر المعروف فقط، بل حتى هو معلوم للغالب في التربية وغير ذلك وفي دعوة الناس، أن تركز على العمل أنه يفعل، أنه يفعل الشيء، ولا تركز دائما على الترك الترك الترك، لأنه لما هيترك مش هيجد بديل. وهنا بقى يأتي مسألة اللي تكلمنا عنها، مسألة المراتب. أنت لا تسمع الغناء، لا تسمع الموسيقى والمعازف، وهو مدمن أو هي مدمنة لذلك الأمر، طب طيب ممكن تسمع بعض المواعظ، بعض الأناشيد، بعض الأشياء، بعض كذا. قد لو قلت له ما تسمعش ده وروح اسمع القرآن، لن يسمع إلا أن يهدي الله عز وجل. أنا ما يعني حجر ساعة، لكن أقول لك أنت يعني هو الآن تريد أنت هذه معالجة كما يقال. لو قلت ما هو أصلا هو يستمتع بشيء هنا وإن كان حراما، لكن هو يجد فيه شيء، فأنت تريد أنك تنقله من هذا الترك الذي تأمر به لفعل آخر أقل، وقد يكون مباحا يعني نقول. وخذ بقى في غير ذلك أمور كثيرة في العمل، لكن هو ضابط يعني لابد أن ننتبه إليه. يعني ذلك لما نيجي ننكر، طب حاول قبل ما ننكر المنكر نرى المعروف الذي فيه بديل، فنبين المعروف أولا ونقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر هكذا، أن سنته في رمضان يفعل كذا، وسنته في شعبان كانت كذا، وأن اللي أراد أن يحتفل بشعبان فيصوم غالب شعبان، النبي كان يصوم غالب شعبان مثلا، من أراد أن يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتبع كذا. ثم نتكلم بعد ذلك إن أردنا عن كذا وكذا وكذا. كم منا يطبق هكذا وينزل هذه الطريقة عند الأمر معروف والنهي عن المنكر، بل يبادر مرة واحدة في النهي، وخاصة أن نتكلم مع عوام الناس، نتكلم مع الناس الذين يحتاجون لدعوة حقيقة. لك قال ولكن ما كان من الأعمال السيئة، ولكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح نهيت عنه حفاظا للعمل الصالح. لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح نهيت عنه حفاظا للعمل الصالح. يعني يقصد الشيخ هنا في هذه الله أعلم فيها، لما كان من العمل السيئة ما يشغل عن العمل الصالح، فهو يقول هنا التطبيق أنك تتبع بين الأمرين، تأمر بالعمل الصالح وستنهى أيضا عن العمل السيء أو غير الصالح المفسد. أعتقد نقف عند طيب نأخذ أقف جزئية هذه ونقف عندها. فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمته لك انه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. هذا قيل الامام احمد عن بعض الامراء اذا انفق على مصحف 1000 دينار او نحو ذلك فقال دعهم فهذا افضل ما انفق فيه الذهب، او كما قال مع ان مذهبه زخرفه المصاحف مكروه. وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفق في تجويد الورق والحظ والخط، وليس مقصود أحمد هذا، وإنما قصده انتبهوا أن هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضا مفسدة كره لأجلها، فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتادوا بفساد لا صلاح فيه، كان ينفق في كتاب من كتب الفجور. في صوت على النت الفيس وقف. مثل أن ينفق في كتاب من كتب الفجور ككتب الأسماء أو الأشعار أو حكمة فارس الروم، فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف مراتب المعروف ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند الازدحام، فإن هذا حقيقة العمل بما جاءت به الرسل. مسألة المولد تكلمنا عنها، الشيخ بيعيد مرة أخرى أن بعض الناس يعتقدون المولد بحسن القصد وقد بينه، لكن هو يقول إيش؟ أن بعض الأعمال قد يفعلها العوام الناس وتمر، لكن تستقبح أن يفعلها المؤمن المسدد. وهذا يبين لك أنك أنت إن وضعك الله عز وجل في مقام وخصك أن تكون من أهل الإيمان، من أهل الفضل، من أهل العلم، فانتبه لما تقول ولما تفعل. كل شيء خاصة لو كنت قدوة، حتى لو قدوة في محيط قريب منك، المسألة يعني مراتب. هناك من لو فعل فعلا الأمة كلها تقوم معه وتجلس، وهناك من خصه الله عز وجل بفضل أقل من غيره، لأن التفاضل موجود. إذا كان الله عز وجل قد فضل بين الرسل مع عدم النقص، وفضل بين الصحابة ومراتب الصحابة، فالناس تفاضل. فإن كنت وضعت في موقع ألبسك الله عز وجل رجالا أو نساء ثوبا تعلم الناس، قدوة للناس، تستشار في شيء، فانتبه. خاصة في هذه الأزمنة أن المتربص بأهل السنة يريد أن يوقعهم في أي شيء، ولو بفعل أو بقول أو بحرف، فما قد يستقبح، ما قد لا يستقبح من العوام قد يستقبح من فعل منك أنك إذا فعلته أو قلته. وهذه مسألة مهمة جدا لابد أن ينتبه إليها، خاصة أهل العلم وأهل الدعوة، وحتى من سنته مستقيما ملتزما في عائلته، في بيته، في أسرته، وينظر إليه إن هو وجهة، لابد يحتاط كثيرا فيما يفعله من أفعال وأقوال. ثم تكلم عن مسألة من أهمية بمكان، وهذه هي اللي أختم بها، وإن كان سيأتي لها المحاضرة القادمة إن شاء الله استكمالا لمسألة الأمر وعرفة أنها منكر، لأنه في الأول بيّن أنها معرفة، ثم أنا أتكلم عن إيش؟ المراتب المعرفة. ويتستشهد بما سئل به الإمام أحمد عن رجل أنفق على مصحف 1000 دينار، وهذه فقال دعهم هذا أفضل ما أنفق فيه الذهب. وهذه ما حقيقة المسألة، ما زلنا في التنزيل بنقع فيه. ورجل أنفق على مصحف 1000 دينار، طبعا هذا شيء يعني، ومع ذلك لما سئل الإمام أحمد قال دعهم، يعني ما تنكر، ما تنكر على هذا الفعل. ده هذه نظرة من الإمام، ليش؟ أنه يعلم أنه هذا أفضل ما أنفق فيه هو المصحف. أنت لو رحت قلت له عندنا مسجد بيتبين وعايزين نعمل زخارف وأشياء وأشياء بكذا مليون، هيطلع لك يقول لك خد. لو قلت له طب احنا عايزين نعمل مكتبة ونجيب فيه كتب التراث وهنعمل دورات علمية طلبة العلم، أجيبك لاحقا إن شاء الله. فأنت ستنكر، لما تنكر خذ منه هذا، علّه أولى من أنك لن تجد أحد يفعل هذه مثلا الفرش ولا الزخارف ولا الأشياء، خذها. هو لن يدفع إلا في ذلك، لن ينفق، هو صاحب هذا لن ينفق إلا في ذلك. فهل تنكر؟ لا لا، ما تنكر، هنا الفقه في التعامل، خذ منه اتركه. طب لو أنفق حتى في شيء إسراف وتبذير، وإن كان ليس حراما، قال الشيخ هنا يقول لك إيه؟ لا تنكر، دعهم. ده هو لو ما أنفقش على المصحف في التزيين هيروح يطبع به كتب فجور وكتب فساد وفتن، فخليه يصرفها في المصحف المزين. فالبعض كان ينكر على بعض أصحاب اللي يجاهرون بالمعاصي فينفقون في موائد الرحمن، ينفقون في أمور أخرى، يخرجون الناس عمره وحج وينفقون فينكرون عليهم، وهذا جهل والله أقوله في الإنكار عليهم، كأنهم ينقصون منهم. يعني أنت لو اللي عملتيه ده كله ولا اللي أنت عملته، يعني أنت هذا ليس له علاقة بالأمر، أنت لست اللي تحاسبه، ليس لنا علاقة بهذا. لكن هم أن الرجل أخرج المال لهذا الأمر، أنت لماذا تنكر عليه؟ اتركه يخرج المال. ما هو لو ما اخرجوش في هذه الابواب سيخرجها في ابواب محرمه. فانت اتركه، لماذا تنكر؟ لماذا تشهر؟ لماذا تتكلم؟ على الاقل هو انفقها فيما يفيد المسلمين فاتركه. ما هو لو ما انفقاش لهؤلاء سينفقها في محرمات اخرى. وهذا مقصد الشيخ، لذلك وهذا مقصد اللي بيقول فيه الشيخ ايه، فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتغلت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد. المسألة حقيقة إخواني وأخواتي، والله احنا بنأخذ الدين قشورا طاهرا، وندعي كل واحد فينا أطلق اللحية والأخت لبست النقاب نصفت نفسها داعية وداعي، وكل واحد عايز يقول معروف عن منكر ولا يفقه شيء في هذا الامر. وكم افسدنا، ويغفر الله لنا جميعا، قبل ان نتعلم وحتى ونحن نتعلم احيانا في طريقه التنزيل امر معروف عن منكر. قل فتفضل لحقيقه الدين وانظر ما اشتملت عليه الافعال من المصالح الشرعيه والمفاسد، بحيث تعرف مراتب المعروف ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند الازدحام. فإن هذا حقيقة العمل بما جاء به الرسل، هذا هو عمل الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم ما هدم الكعبة وظلت، كان يريد على قواعد إبراهيم وما راضي أن يفعل ذلك. كان يأتيه من يجذب من الأعراب هكذا، ولو فعلها أحد ممكن يقتل، وكان يتبسم في وجهه ويعطيه ويؤلف قلوب هؤلاء بالمال وهؤلاء بالمال، ويتغاضى عن المنافقين ولا يقتلهم. مصالح شرعية قام عليها هذا الدين، لكن هذه تحتاج لعلماء فقهاء وليس علماء فقط، يعلمون أولا الأمر معروف عن المنكر المعروف، ثم يعلمون مراتبه، ثم يعلمون كيفية تنزيله كما سيأتي. هذا هو حقيقة الدين، كيف تعرف المصالح والمفاسد، ومتى تكون هذه مصلحة ومنفعة راجحة فتقدمها، ومتى تكون ليست براجحة فلا تقدمها الآن، ومتى تكون المفسدة هنا أعلى فتدفعها، ومتى تكون المفسدة هنا قليلة فاتركها، لأنك لو دفعتها ستأتي مفسدة أعلى. لأن الناس عندها عاطفة، وهذا موجود الآن أكثر مما قبل. ليش؟ بسبب التواصل الاجتماعي اللي موجود، المواقع وسهولة الناس بتكلم بعض في ثواني على طول، والخبر بينزل هنا وينزل هنا، وهم يستغلون جهل الناس ويوجهون الناس خاصة الأغرار من الذين يحسبون على يعني على أهل العلم، ويستفيدون بذلك ويوجهون حوالي الناس بذلك. ويتجب بقى الناس المتحمسة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وجالس طول الليل والنهار ما وروش شيء غير هذه الأمور، وهو أجهل ما يكون معرفة هذا الباب. وكما قال الشيخ، هذا باب الذي جاءت به الرسل، هذا حقيقة العمل بما جاءت به الرسل، فلابد أن نقف في هذا الباب، نتعلمه كثيرا، نراجعه، نوازنه، عندما يشكل علينا أمر نرجع لأهل العلم نسأله. ما هو لابد يكون فيه مرجعيات كمان أصلا، نجا لمن هو أعلم فنسأله ماذا يفعل. الطلاب كانوا مع ابن تيمية هموا بالإنكار فوقفوا لما قال لهم لا تفعلوا وبين لهم، فلابد هنا من الرجوع للراسخين من أهل العلم وسؤالهم في كيفية ذلك. سنقف عند القدر، فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا، فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين فتدعو إليه، وينكر أنكر المنكرين ويرجح أقوى الدليلين، فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين. يبقى علمتم أنا ما أتكلم من أول المحاضرة وذهبت ورجعت كثيرا في هذه المسألة. ختاما للجملة هذه التي قالها الشيخ، أنا سأقرأها وأقف عندها، لأن هذه التي سنكمل بها بعد ذلك إن شاء الله. فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا. انتبه، يعني هذا إيش؟ سهل يتعرف، كما يقال كده انك تعرف المعروف والمنكر سهل جنس، والدليل كمان تقدر تاتي به. فاما مراتب المعروف، انتبهوا بقى، مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل، بحيث يقدم عند التزاحم اعرف المعروفين فتدعو اليه، وينكر انكر المنكرين ويرجح اقوى الدليلين، فانه خاصه العلماء بهذا الدين. لم يقل حتى العلماء فقط، ده قال خاصه العلماء بهذا الدين. إذن الراسخون في العلم، قلت عالم فقيه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد يقدم أعرف المعروفين وبالأمر أنكر المنكرين بالنهي، وهذا لا يعلم إلا خاصة العلماء. وهذا الذي أردت أولا بجانب أن احنا نقرأ ندرس أننا نؤصل هذه المسألة ونراجع أنفسنا عند القيام بهذه المسألة ونتعلم. نتعلم في هذه المسألة، وإننا لم نستطع أن نقدم فنقف. يعني الوقوف في هذه المسألة والرجوع إلى الراسخ أولى من أنك تتقدم وتفعل. تريد الخير وقد تقع في الشر، أعوذ بالله جميعا من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للقيام بهذا الأمر العظيم الذي جاءت به الرسل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على علم وعلى بيان وعلى حكمة وعلى فقه، يعني يرزقنا الله عز وجل به جميعا. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتقبل منا ذلك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أرجوكم يعني الأصول، حتى لو ناخذ ثلث ساعة أو نصف ساعة لو ممكن، يعني أنا ممكن أطلت، ما أستطيع أضبط الوقت في درس الإقصاء، لازم حد يوقفني بعد ذلك، لأن ما انتبهت إلى الآن للساعة 10 أصلاً. أنا ما ظننت إن لسه معايا وقت، نظرت لقيت العاشرة الآن، فكان لابد ظهر إن إحنا نضع وقت وأحد ينبهني. طيب، لو في أي أسئلة إن شاء الله، حتى لو ناخد وقت يسير بس للأصول حتى ننتهي، أنا أريد أن أنتهي من الكتاب بإذن الله تعالى قبل رمضان. فأنا عن نفسي يعني سأبدأ أصول بعد 5 دقائق بإذن الله تعالى، من استطاع أن يحضر.